قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين سحر تاني بالمحبة يضمها وكلمة حلوة من قلوب المخلصين الطيبين تقرب قلوبنا لربها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع السحر الحلال. السحر الحلال قلنا يا جماعة في ناس بتحسن فن الوصول إلى قلوب الناس وفي ناس بتحسن إمكانياتهم وقدراتهم ما عندهمش قدرة إنهم يوصلوا لقلوب الناس وإن كان إحنا بنعتقد إن الوصول لقلوب الناس الأصل فيها إن هي منحة من عند ربنا سبحانه وتعالى ولذلك إحنا قلنا في أول حلقة مقدمة وتانية حلقة اللي كانت بتاعت امبارح قلنا إن أول سبب من أسباب الوصول لقلوب الناس الاستعانة برب الناس سبحانه وتعالى إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. السبب الثاني من أسباب الوصول بأول سبب الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ثاني السبب يا جماعة سبب الحقيقة يمكن يكون نادر أوي في زماننا ده لكنه سبب جميل أوي أوي وبنتمنى يكون موجود عند كل المسلمين بجد هو موجود بس نتمنى يكون منتشر قوي لان الحياه مش منتشر اللي هو الاعتراف بالفضل وحفظ الجميل يا سلام. طبعا اللي متابع معايا بقى يعني من الكتاب احنا ماشيين في كتاب بالترتيب كتاب السحر الحلال ماشيين فيه بالترتيب كل باب بنشرحه لوحده الاعتراف بالفضل وحفظ الجميل. عارفين الناس يا جماعه جبلت على حب من يحفظ الجميل يقول لك انا لما بساعد انسان او اكرم انسان او اقدم خدمه لانسان اكبر حاجه بتسعد قلبي ان الانسان اللي قدامي ده يقدر ويحفظ الجميل بصرف النظر انا هعملها لله بس برضه اللي هيشجعني معلش احنا بشر يا جماعه اللي هيشجعني ان انا اعمل الجميل ده مره واثنين وثلاثه ومع شخص واثنين وثلاثه واربعه ان احس ان الناس ديت تحفظ الجميل انما احمد جميل مع فلان وفلان وفلان والاقي الكل بينكر الجميل عياذا بالله والكل بيجحد ويقول انت عملت معاه ايه. اذكر ان واحده مره والله يا جماعه حاجات بتقطع القلب واحده مره بتشتكي لزوجتي بتقول لها تخيلي ان ابني يعني نزلت بعد موت ابوهم نزلت اشتغلت واتبهدلت وحصل فيا اللي حصل وتعرضت لاهانات لا تتخيليها عشان اكلهم واشربهم واعلمهم والبسهم واكسيهم واعالجهم واعمل كل ده معاهم وفي الاخر جوزته وجهزت له بيته وبقى فاضل في النهايه يعني على الثلاجه اللي هو يحطها في بيته ما فيش عنده ثلاجه خدت له الثلاجه اللي عندي في بيتي واديتها له وبقيت عايشه من غير ثلاجه وفي الاخر مع اول كلمه بتقولها له بعد ما اتجوز بتقول له يا ابني امك عيانه بقى لها اسبوعين مش تسال عنها قال لها واسال عنك ليه هو انت اصلا عملتي لي ايه؟ الست كانت هتقع كانت هتموت من الكلمه ديت حفظ الجميل. الحقيقه يا جماعه الجحود سامحوني الجحود منتشر قوي في زماننا خصوصا جحود الابناء للاباء ودي اشياء بتؤلم النفس وفعلا بتاذي البني ادم ان يعني تقريبا شبه ما بنسمعش غير عن قله قليله جدا اللي موجود عندها وفاء للاب والام والقرايب والاخوات والاصدقاء. الجحود انتشر الجحود وعدم الوفاء قل ان تجد انسان بيعترف بالفضل او الجميل بل احيانا حتى طلع المثل يقول لك يعني ربنا يعطينا فيك يا رب العالمين ان وصل الامر ان يبقى في مثل بيحض الناس عن ان انت ما تعملش اي حاجه مع حد يعني ان انت تعمل معروف يعني سبحان الله تتأذي من اللي انت بتعمله المعروف ده، من اللي انت بتكرمه، من اللي انت بتحاول ان انت يعني تساعد وتقف جنبه. ليه؟ لان ما بقاش في وفاء الا عند من رحم الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول ايه. بيقول كما عند احمد الترمذي بسند صحيح: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يا سلام يا سلام على الكلام الغالي الجميل، كلام حبيبنا بقى صلى الله عليه وسلم. بيقول لك من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فشوف قد ايه ربط بين شكر الناس وبين شكر الله سبحانه وتعالى. يعني كما قال الشاعر: فلو كان يستغني عن الشكر ماجد لعزة ملك أو علو مكاني، لما أمر الله العباد بشكره فقال اشكروني أيها الثقلان. يا سلام. الإمام أبو حاتم بن حبان البصري بيقول إيه؟ شوف الكلام الحلو. بيقول: الواجب على المرء أن يشكر النعمة ويحمد المعروف على حسب وسعه وطاقته، إن قدر فبالضعف. يا سلام. يعني واحد أكرمني أكرمه بالضعف، مش نفس الإكرام كمان، فبالضعف، وإلا فبالمثل، وإلا ودي أقل حاجة، فبالمعرفة بوقوع النعمة. يعني واحد مثلا جه مثلا في يوم جوازي مثلا جاب لي مثلا هدية مثلا ب1000 جنيه، فأنا يوم ما هو يجي يتجوز، ودي مالهاش علاقة بالربا بقى، ده هدايا يعني. فيوم ما يجي يتجوز لو قدرت أجيب له هدية ب2000 جنيه يبقى دي أحسن حاجة. طب ما قدرتش تجيب له هديه ب1000 جنيه. طب لو ما قدرتش خالص ومعيش ولا انا ليه والموضوع يعني ايه بيطلع حديد يعني، فعلى الاقل اروح اقول له: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، والله يا حبيب قلبي لو كانت الدنيا كلها في ايدي كنت اديتها لك، لكن لا املك شيء الا ان انا فعلا ادعي لك ان ربنا يديك انت وزوجتك. هو ما خدش منك حاجه، لكن هو سعيد فرحان جدا ان انت انسان عندك وفاء، ان انت ما نسيتش جميله ابدا. شوف الشعر بيقول ايه. بيقول: علامة شكر المرء اعلان حمده، فمن كتب المعروف منهم فقد شكر. شوف الكلام، عايزها ثاني: علامة شكر المرء اعلان حمده، فمن كتم المعروف منهم فما شكر، إذا ما صديقي نال خيرا فخانني فما الذنب عندي للذي خان أو فجر. سبحانك يا ربي. ولذلك منزلة الاعتراف بالمعروف ديت بتخلي جو المحبة والوئام والألفة بيسود المجتمع. أنا بكرم فلان فبيعترف بفضلي، وفلان بيكرمني فبعترف بفضله، فالكل بيعترف بفضل بعض مع بعض، وده طبعا بعد اعترافنا كلنا بفضل ربنا علينا سبحانه وتعالى. تلاقي الجو كده فيه وقام وحب. يقول لك فلان ده ابن اصول، انسان محترم، انسان وفي. عزكم الله يا جماعه، هو ليه الناس او كثير من الناس عزكم الله صرحون يعني بيحبوا تربيه الكلاب، مع ان تربيه الكلاب النبي نهى عنها الا اذا كان كلب صيد او حراس او ماشيه. هو ليه الناس بتحب تربيه الكلاب؟ لسبب واحد بس، يقول لك الوفاء. يا الوفاء بيخليك تحب تربيه الكلاب. يقول لك ده عشان دي. طب ليه حبيت الوفاء في الكلاب؟ قال لك لاني مش لاقيه في وسط البشر الا من رحم الله. اذكر ان في يوم بالايام كنت قاعد مع واحد مدرب اسود، والله دي قصه حقيقيه يا جماعه بجد، واحد مدرب بيدرب اسود، فقاعد بتكلم معاه اسمه كابتن احمد. فبدردش معاه بقول له: كابتن احمد، انت وانت في وسط الاسود كده ما تبقاش خايف؟ يعني انا حضرت له مره عرض كده كان حاطط اسود مع نمور وشافه، بقول له: ما انتش خايف؟ قال لي: والله يا شيخ محمود انت لا تتخيل، انا بخش انام وسط الاسود في المكان بتاعهم اللي بيناموا فيه، وببقى حاسس بامان وانا وسط الاسود اكتر من الامان اللي بحسه وانا قاعد وسط البشر. قال لي: شايف الاسود ديت رغم انه حيوان مفترس وشرس جدا، قال رغم ذلك تحس ان عنده وفاء اكتر من اللي موجود عند البشر الا من رحم الله سبحانه وتعالى. قال لي: لا عمره غدر بيا، ولا عمره اذاني، ولا عمره اغتابني، ولا عمره جاب سيرتي، ولا عمره مشي بيني وبين حد بالنميمه، ولا عمره كذب عليا، ولا عمره ناصقني، ولا عمره خدعني، ولا عمره عمل معايا حاجه. كبيره قوي ان هو ممكن يعني في يوم من الايام خربشني خربشه كده نتيجه النزعه العضوانيه اللي عنده اصلا، ده برضه مهما كان وحش. ف برضه مهما كان ممكن يعني ايه في لحظه من اللحظات ينسى نفسه صار خط خط كده، وطبعا انت عارفين ده هزار شويه في القتل يعني. فالشاهد في الموضوع ايه؟ ان بيقول لي والله بيامن على نفسه وسط الاسود اكثر من امن على نفسه وسط البشر. قد ايه محتاجين الخلق الجميل دوت، الاعتراف بالفضل وحفظ الجميل. يكون جارك ما بينساش جميلك، وولاد عمك ما بينساش جميلك، وولادك ما بينساش جميلك، واصدقائك ما بينساش جميلك، المجتمع كله تآلف وحب وانسجام، ويشجع الانسان ان يستمر في العطاء. يا جماعه ما هو انا لما اكرم فلان وفلان يجحد، واكرم فلان وفلان يجحد، انا بشر، انا انسان، مهما كان مدى اخلاصي لله في لحظه من اللحظات اقع وهلاقي نفسي وقفت، اقول يعني انا بكرم دوت وبجحد وده بيجحد وده بيجحد، يعني الكل هيجحد، خلاص انا مش هعمل جميل ولا هعمل معروف في حد. لو انا انسان عندي ضعف في الاخلاص شويه، طبعا لو عندي اخلاص بقى كامل طبعا مش ممكن هيوقفني اي حاجه، بل هعمل كل الخير واحتسبه عند ربنا سبحانه وتعالى سواء الناس قدروا او ما قدروش. لكن صدقوني الاعتراف بالفضل مش هيكلفنا حاجه، لكن هيخلي المجتمع كله يكسب. الزوجه اللي اكرمت زوجها سنوات طويله وفي الاخر جحد فضلها، لان هو بقى حاجه كبيره وهي لسه زي ما هي زوجه، هي المفروض تعلى معاه، بس هي زوجه، ما زالت زوجه، وهو عمال بيعلى بيعلى بيعلى، فحس ان هو بقى حاجه كبيره او ان الزوجه دي ما بقتش مناسبه ليه، فراح يدور على واحده ثانيه تكون ستايل وشيك وكلام ده كله. جحود الانسان بفضل الزوجه لما تكون زوجه صالحه وطيبه وانسانه فاضله ويجحد فضلها، هي ممكن تروح فيهم نتيجه انه ما اعترفش بجمالها، لكن هي لو اخلصت النيه لله مش هيفرق معاها، هو قدر او ما قدرش، هو يستاهل او ما يستاهلش، هي مش فارقه معاها. لكن برضه كان هيفرق معاها كتير قوي لو هو قدر واعترف بجمالها، حتى لو راح اتجوز عليها ثلاثه وهو بيقول لها انت اغلى واحده عندي لانك صاحبه الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى، وانت اللي وقفت جنبي وسندتيني، وانت اللي ربنا قدرك عشان تقفي جنبي وتسنديني، و عمرها ما تنسى ابدا لحظه الوفاء الجميله اللي سمعتها منه. اكيد محتاجين الخلق الجميل ده يا جماعه، اللي هو من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الامام الخطابي بيشرح الحديث ده شرح جميل جدا، بيقول ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله، قال بيحتمل وجهين. الوجه الاولاني ان اللي يكون طبعه وعادته اصلا كفران نعمه الناس، عمره ما بيعترف بفضل ناس ابدا ولا حد ابدا عليه، وبيجحد فضل امه وابوه واصحابه واهله واحبابه، هيبقى اكيد من طبعه انه يجحد فضل ربنا سبحانه وتعالى. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. والمعنى الثاني ان اللي مش هيشكر الناس بلدة ربنا مش هيقبل شكره ليه هو سبحانه وتعالى. الامام بيقول ايه؟ بيقول الوجه الثاني ان الله سبحانه وتعالى لا يقبل شكر العبد على احسانه اليه اذا كان العبد لا يشكر احسان الناس اليه. ولذلك خد بالك بقى، تعالى نشوف حبيبك صلى الله عليه وسلم وحبيب الكل كله صلى الله عليه واله وسلم، لما اقترض من عبد الله بن ابي ربيعه المخزومي قبل حنين، اقترض منه فرد اليه القرض بعد الغزوه، وراح قال له ايه؟ قال له بارك الله لك في اهلك ومالك، انما جزاء السلف الوفاء والحمد. يا سلام على اخلاق حبيبنا، يا ريت كلنا فعلا نتعلم ونشوف النبي كان بيعمل ايه، ونشوف اخلاق النبي كانت عامله ازاي عشان نقلد النبي ونمشي ورا النبي. واكيد هنفوز والله دنيا واخره ما دمنا ماشيين ورا حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك حبيبنا بيوصينا وصيه كما عند الترمذي في الصحيح، يقول من صنع اليه معروف، اسمع بقى واحفظ الكلام ده، من صنع اليه معروف فقال لفاعله، للي فعل المعروف ده، جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء. خد بالك ايه معنى الكلام ده؟ واحد ثاني عمل معه معروف فلم يملك ان هو يرد له لا درهم ولا دينار ولا اي حاجه، فراح قال له جزاك الله خيرا. ايه معنى الكلام ده؟ ايه معنى جزاك الله خيرا؟ انا ما اقدرش اوفيك حقك، اللي يوفيك حقك هو فاطر السماوات والارض. ده بيفكرك بحاجه، بيفكرك بالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايه؟ ما من احد منكم كان له يد عندنا إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبا بكر فإن له يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. بيقول كل واحد فيكم كان ليه معروف عندنا كافئناه به إلا أبو بكر فقط، هو ده الوحيد اللي ليه يد عندنا وليه معروف، احنا كبشر ما نقدرش نكافئه، انما الذي يكافئه هو رب البشر سبحانه وتعالى. ولذلك شوف سيدنا عبد الله بن الزبير بيوضح بقى حاجه جميله قوي، شوف قد ايه، تعالى نتعلم بقى الوفاء والاعتراف بالجميل من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، صاحب الخلق لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. عبد الله بن الزبير والحديث رواه مسلم بيقول ان النبي كان بيقول في دبر كل صلاه، دبر كل صلاه في نهايه كل صلاه كان بيقول الكلمات الجميله دي، كان يقول في دبر كل صلاه حين يسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، كان النبي يهلل بهن دبر كل صلاة. والحديث رواه مسلم. لو عايز تكتب الكلام ورايا أو هتلاقيه في الكتاب صفحة 15، بس لو عايز تكتب الكلام ورايا اكتبه مرة ثانية في عجالة سريعة كده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والحديث رواه مسلم. بل كما عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا أحصي، ما أقدرش أعد، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا سلام، بيقول له يا ربي أنا لو حبيت أن أنا أثنى عليك يا ربي أنا ما أقدرش أعد الثناء عليك يا ربي، أنت كما أثنيت على نفسك يا رب. يا الله، شوف يا أخي الأدب النبوي صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. تعالوا نشوف صور من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ الجميل وفي حفظ الوفاء وحفظ الفضل ورد الجميل صلى الله عليه وسلم والاعتراف بالفضل في حياة النبي عليه السلام. تعالوا نشوف صور جميلة جدا ومشرقة وفي منتهى الوضاءة، ولكن الوقت خلص. تعالوا نشوف بقى الصور الجميلة ديت في الحلقة القادمة في نفس الميعاد، نقابلكم بكرة إن شاء الله. أترككم في رعاية الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سحر